وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من أناس ينزل به المرض وهو يكره ذلك ولا يدري ما في طيات هذا المرض من رفعة الدرجات وحط الخطايا والسيئات وتمحيص ما في القلوب ورجوعه إلى الله، فربما صحت الأبدان بالعلل. فتذكر عند أن طار مرضه وكثرت آلامه تذكر الذنوب والمعاصي وتذكر قدر نفسه وعلم قدر ربه وعلم أنه مخلوق ضعيف، مهما تجبرت وتكبرت قد يرغم الله أنفك بذباب، قد يدخل الله الرعب في قلبك بعقرب أو بحية أو غير ذلك، لتعلم أنك عبد ضعيف وأن الله عز وجل قادر عليك. كم من إنسان لا يشكر نعمة البصر ولا نعمة السمع. إذا لأردت أن تعرف كما قال بعض السلف قدر نعم الله عليك فأغمض عينيك، أغمض عينيك لترى الدنيا حولك مظلمة وترى النعمة التي كنت فيها. إن العبد تكون له المنزلة عند الله عز وجل لا يبلغها عمله، أي أنه مقصر في النوافل والمستحبات، ولكن كتب الله له تلك الدرجة العالية في الجنة ولا بد له أن يبلغها. فيبتليه الله ببعض الأمراض والعلل والأسقام أو تسلط أعداء ومؤمنين فيصبر فيرفعه الله ويبلغه تلك المنزلة التي كتب له. كم يكره الإنسان الشدائد والبلايا والنوازل التي تنزل به وهي تغربل المنافقين وتغربل الناس وتبين له الصديق من العدو وتبين له الصادق من الكاذب. ولذلك قيل جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن الخير كله بيد الله، وهو سبحانه وبحمده يعلم عواقب الأمور كلها، ولا يقضي لعبده المؤمن إلا خيرا. فكم من أمور يكرهها العبد في بدايتها ثم يحمد عاقبتها، وكم هي الأمور التي يفرح العبد ويسر بإقبالها ومجيئها وحصولها، بل ربما دعا الله طويلا وبذل الأسباب كثيرا ليحصل ذلك الأمر، فلما حصل كان فيه شر كبير وبلاء مستطير على العبد في دينه ودنياه، لربما نقص به إيمانه وقلت به حسناته وذهبت به طاعاته مع حرصه الشديد عليه، وكان يتمناه الليل والنهار. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وتأمل إلى بلاغة القرآن الكريم، فلم يقل الله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في كرههن خيرا كثيرا، بل قال: فعسى أن تكرهوا شيئا، وجعل ذلك عاما ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالقضية وإن كان سببها بغض المرأة، إلا أن الله عز وجل قال: عسى أن تكره شيئا، سواء كان زوجة أو ولدا أو مالا أو مكانا أو موقفا أو حادثة أو شيئا معينا، ويجعل الله عز وجل في ذلك الذي كرهته خيرا كثيرا. فإنما العبرة بالعواقب لا بالمبادئ. وهكذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا كلام العليم الخبير سبحانه وبحمده. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قد تكره شيئا وفيه الخير الكثير في دينك ودنياك في الحال والمآل، وقد تحب شيئا وفيه شر لك في الحال والمآل وعاقبته أسوأ العواقب. يا عباد الله، كم يكره كثير من الناس الموت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والموت خير من الفتنة. تكره الموت، ولعلك إن بقيت يكون في بقائك الفتنة والشر والبلاء. كم رأينا من الناس وكم سمعنا من الناس كانوا يتكلمون بكلام: لو وقع كذا سأكون كذا وكذا، لو حدث كذا وكذا في البلاد سأكون كذا وكذا، على جانب الخير والجانب المحبوب. فلما وقعت تلك الأمور كانوا من وقودها ومن حطبها، وكانوا من مسعريها في جانب الشر وفي جانب الفتنة وفي جانب البلاء. وكم من أناس تمنوا مواقف وتمنوا أحداثا وتمنوا لو شهدوا أشياء وأمورا، ثم لما شهدوها كانوا من ضحاياها، وأظهر الله ما في قلوبهم، أظهر الله ضعف إيمانهم وتعلقهم بالدنيا، أظهر الله عز وجل أنهم مستعدون أن يبيعوا آخرتهم بعرض من الدنيا قليل. يا عباد الله، الأمور بعواقبها، والله وحده هو الذي يعلم حقيقة الأمور. ولذلك العبد لا يتمنى الموت لضر نزل به، وقعت فتنة، وقع مرض، وقع فقر وديون وهموم وغموم وبلاء لا تتمنى الموت، ولكن قل كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وشرع الله عز وجل لنا الاستخارة، فالإنسان قد يميل بطبيعته وجهله وقصور نظره وعدم إلمامه بالأمور وعدم معرفته بعواقبها، قد يميل إلى شيء معين، إلى مكان معين، إلى قرار معين، إلى اختيار معين، ولا يدري ما هي العواقب ولا ما هي النتائج. فشرع الله لنا أمرا عظيما، كان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام ويذهبون إلى الكهان ليختاروا لهم خير الخيرين في زعمهم، فأبدلنا الله عز وجل خيرا من ذلك، أن نفوض أمورنا إلى الله، وأن ننزل حاجاتنا بالله، وأن نجعل الاختيار له، فهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا ومن أنفسنا التي بين جنبتينا. فشرع الله لنا أن نستخير، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، أي من الأمور التي لا يدري هل فيها خير أم شر، أما فعل الواجبات وترك المحرمات والأمور التي حكم الشرع فيها بأنها ممدوحة أو مذمومة فما تحتاج إلى استخارة، لكن تستخير هل تسافر أو لا تسافر، هل تتزوج فلانة أو فلانة، هل تتخذ الموقف الفلاني أو الموقف الفلاني، هل تعمل كذا أو كذا. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، أي من النافلة، ثم ليقل، أي بعد السلام: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خيرا لي، خير لي في ديني ودنياي، في ديني ودنياي، وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. كم من أناس ربما حصل بينه وبين امرأته سوء تفاهم، نزغ بينهم الشيطان فكرهها، فربما تعجل فراقها وطلاقها، ولعله إن صبر عليها يكون في ذلك خير له، وهذا الذي نص الله عليه، ثم جعل الأمر بعده عاما، قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لعل عاقبتها إلى خير، لعل الله أن يرزقك منها الذرية الصالحة، لعلها وإن نقص شيء من دنياها أن تكون تامة، أو أن تكون مقاربة للخير والتمام في دينها، لعلك أن تقر عينا بصلاحها وخيرها، لعلها أن تكون عونا لك على طاعة الله، على بر والديك، على صلة أرحامك، على الإحسان إلى جيرانك، على فعل المعروف والبر والخير، وتكون سندا لك في نوائب الحياة. وهكذا يا عباد الله، كم من أناس ينزل به المرض وهو يكره ذلك ولا يدري ما في طيات هذا المرض من رفعة الدرجات وحط الخطايا والسيئات وتمحيص ما في القلوب ورجوعه إلى الله، فربما صحت الأبدان بالعلل. كم من أناس غفلوا لأن عندهم أموال وعندهم جاه وسلطان وأعوان ويقول في نفسه إن مرضت فالمستشفى الفلاني أو الفلاني، فإن لم فإلى الخارج والداخل ويذهب هنا وهناك، فيؤدبه الله عز وجل بالمرض ويؤدبه الله بالعلل، كما قال أئمة الإسلام إن الله عز وجل يؤدب عباده بالأمراض والعلل، وليس كل من مرض مات، فيؤدبه الله بالمرض فيعلم أن القريب والبعيد والسلطان والجاه والمال والمناصب ما أغنت عنه شيئا، ما عرفي من المرض بسبب السلطان والجاه والرتبة والوظيفة، ما أغنت عنه أمواله، أجز الأطباء في الداخل والخارج ولم يبق له إلا الله سبحانه وتعالى. فتذكر عند أن طال مرضه وكثرت آلامه، تذكر الذنوب والمعاصي، وتذكر قدر نفسه، وعلم قدر ربه، وعلم أنه مخلوق ضعيف، مهما تجبرت وتكبرت قد يرغم الله أنفك بذباب، قد يدخل الله الرعب في قلبك بعقرب أو بحية أو غير ذلك، لتعلم أنك عبد ضعيف وأن الله عز وجل قادر عليك، وقادر أن يسلط عليك مرضا وداء. كم تكبر العالم وتجبر وافتخروا بصناعاتهم وتطورهم وتقدمهم، فابتلاهم الله عز وجل بجرثومة كورونا التي لا ترى بالعين المجردة، فأغلقت بسبب هذا المرض الذي لم ينجح العالم في إيجاد علاج ناجع نافع عام له إلى اليوم، أغلقت بسببه مطارات وانحبست دول في بلدانها بشعوبها دون جيوش جرارة ولا حروب فتاكة ولا أسلحة مدمرة، حبسهم الله في عقر دارهم ليعلم العباد قدر أنفسهم وأنهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا. كره الناس ذلك وكرهه العالم، وكم حصل فيه من الخير الكثير، كم رجع فيه من الناس إلى الله عز وجل، وكم شكر أناس قدر النعم التي كانوا فيها. كم من إنسان لا يشكر نعمة البصر ولا نعمة السمع، إذا لأردت أن تعرف كما قال بعض السلف قدر نعم الله عليك فأغمض عينيك، أغمض عينيك لترى الدنيا حولك مظلمة وترى النعمة التي كنت فيها. سر في طريق مغمض العينين، سر في مزرعة مغمض العينين، سر في مدينة مغمض العينين، كلم أناسا واحضر مجالس مغمض العينين لترى كم يتمنى من فقد هذه النعمة أن لو رأى كذا، وأن لو رأى فلانا أو فلانا، بل من الناس من يتمنى أن يرى ولده أو ابنته هو أعمى وأولاده يتمنى رؤيتهم ولكن لا يقدر على ذلك. وأنت في نعم اشكر الله عز وجل عليها، لو فقدت سمعك، لو فقدت حاسة الشم أو الطعم، أو فقدت عضوا من أعضائك، أو تألم أصغر شيء في جسدك، كم سيكون في ذلك. وكم من الناس يستيقظ بهذه العلل والأسقام فضلا عن رفعة الدرجات وتكفير الخطايا والسيئات وذهاب العجب والكبر والغرور والتعالي على الناس والتكبر وترك الطاعات والعبادات والفرار من بيوت الله وتلاوة القرآن وغير ذلك، ولا ملجأ من الله إلا إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتعلم أنا لله وأنا إليه راجعون، وأن إلى ربك المنتهى، وأن الله وحده هو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، الوصب المرض والنصب التعب، قال: ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما أصابك من تعب ولا هم ولا غم حتى على الأمور الدنيوية والرزق فضلا عن الأمور الدينية إلا كفر الله بها من خطاياك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وأهله وولده حتى يسير على الأرض وما عليه خطيئة. وفي الحديث الآخر: إن العبد تكون له المنزلة عند الله عز وجل لا يبلغها عمله، أي أنه مقصر في النوافل والمستحبات، ولكن كتب الله له تلك الدرجة العالية في الجنة ولا بد له أن يبلغها، فيبتليه الله ببعض الأمراض والعلل والأسقام أو تسلط أعداء ومؤذين فيصبر فيرفعه الله ويبلغه تلك المنزلة التي كتب له. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل قضاء قضاه لنا جميعا خيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها المؤمنون عباد الله، سمعتم أن الله عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا يحملنا على أن لا نتعجل في بعض المواقف والأحداث من أشخاص أو من أمور معينة. لا تتعجل، لعلك إن تعجلت ندمت، لعلك إن اتخذت موقفا في ساعة غضب أو قلة ذات يد أو ضاقت عليك الأمور تتعجل ثم تندم، وقد تندم ندما لا تستطيع معه أن تستدرك ما فات. ولذلك أنت مطالب بالصبر والتأني. وقد كان السلف يقولون في العجلة إنها أم الندامات، لأن كثيرا من الناس يتعجل ثم يندم. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لا تتعجل في كامل الحب ولا في كامل البغض، فقد تتغير الأمور وينقلب الصديق عدوا وينقلب العدو صديقا. ثم بعد ذلك تندم على مواقف فعلتها مع صديقك أو مع عدوك، على كلمات أخرجتها لصديقك أو لعدوك، فتأنى واصبر ولا تتعجل، فالأمور بعواقبها. وقد كان أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه يقول كما في آخر كتاب الأدب المفرد البخاري: لا تجعل حبك كلفا ولا بغضك تلفا. لا تجعل حبك كحب الصبيان يكلف بالشيء ويبكي لأجل أن يحصل عليه ويفعل كل شيء من أجل أن يناله ويظن أنه إن ناله نال كل مراده. ولا تجعل بغضك دمارا وهلاكا وتلفا، ولكن كن متوسطا معتدلا في حبك وبغضك وصداقتك وعداوتك. يا عباد الله، كم نكره من وقوع الفتن ولعل فيها خير، كم في الفتن من حصاد للمنافقين ورؤوس المجرمين ورؤوس الأشرار. كم حصل الناس من الأشر والبطر ونسيان نعم الله، فلما حصلت الفتن والبلايا والرزايا والمحن كان في ذلك من الخير ما لا يعلمه إلا الله. كم يكره الإنسان الشدائد والبلايا والنوازل التي تنزل به وهي تغربل المنافقين وتغربل الناس، وتبين له الصديق من العدو، وتبين له الصادق من الكاذب. ولذلك قيل: جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. فكم من المواقف نكرهها ونتمنى أن هذا الشيء لم يقع، وأن هذه الشدة لم تنزل، وأن تلك الأزمة لم تحصل، ثم بعد ذلك نتذكر ونقول: كم من الدروس كم من العظات، كم من العبر حصلت لنا بسبب تلك الشدة، كم من النزاعات والخصومات والخلافات بينك وبين القريب والبعيد، يحصل خصومة ونزاع وخلاف لسبب أو لآخر، ثم بعد ذلك تتكشف معادن الرجال وحقائقهم، فأنت كاره لذلك الموقف ولذلك الذي حدث، ولكنك تحمد بعد ذلك، فتحتاج إلى إعادة النظر في كثير من العلاقات التي قال عنها من قال من الناس إن العلاقات بين البشر كالبنيان وكالبيوت وكالجدران، منها ما يحصل فيه خلل فيحتاج إلى ترميم وشيء من الإصلاح وشيء من المعالجة حتى يتم، ومنها أي العلاقات ما يكون كالدير التي لا تصلح إلا بهدمها وبناء آخر على أنقاضها، وهناك من العلاقات ما يكون كالدير يكتب عليه بالخط العريض للإيجار أو للبيع لعدم الرغبة في البقاء فيه، وهذا كله من آثار بعض المواقف وبعض الأشياء التي تميز لك من حولك. كم من الخلافات والخصومات أظهرت معادن الرجال في غضبهم ورضاهم ومواقفهم، وربما عجل الإنسان بقول وكلمة ثم بعد ذلك أعجبك ما ظهر منه من في نهاية الأمر ونهاية المطاف في علاج ذلك الموقف وتلك الكلمة وذلك الحال، لأن الإنسان بشر قد يتعجل في أوائل الأمر في كلمة في موقف في شيء، ثم يسرع الفيئة لما عنده من الدين والخير والعلم والإيمان، ولأنه إن ذكر تذكر، ولذلك شرع الله عز وجل المواساة والتعزية والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير، وشرع أن يكون المؤمن كالبنيان يبنيه ولا يهدمه، يتماسك معه ولا يتآكل معه، وإنما يحرص على صلاحه واستقامته وعلى سد عيبه، يقوى بقوته ويضعف ويضعف بضعفه، كالبنيان الشامخ الذي كل لبنة تقوى باللبنات الأخرى، وكل اللبنات تضعف بسقوط لبنة واحدة أو تعيب لبنة واحدة. فيا عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الخير كله فيما اختاره الله، وأن العبد إذا رضي بقضاء الله وقدره وسأل الله عز وجل صلاح الحال والمآل وسأل الله الثبات وسأل الله أن يختار له الخير وأن يوفقه الله وتبرأ من حوله وقوته وفوض أمره كله إلى الله، فإن الله عز وجل لا يضيعه. احفظ الله يحفظك. ولقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عند منامنا اللهم إني أسلمت أمري إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فوض أمرك إلى الله عز وجل وابذل ما أمر الله به من الأسباب الشرعية وأبشر بالعواقب الحميدة، بالعواقب الحميدة التي سيجعلها الله لك، فهو الذي وعد وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهو الذي قال والعاقبة للتقوى وهو القائل والعاقبة للمتقين، وهو القائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعل لنا في كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا عليها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين،